تجلد وصابر وكن كالجبال عتيا قويا شديد المحال وقارع جيوش العدو الحقود بهم وعزم وايد ثقال وانبئ بأن غزاة كماة رجال المغازي رجال القتال نصول نجول نجر الجحافل وصولة نام أشد الصيال وأن إذا ما نزلنا بساح كلأنه بأسا نشرنا النكال وسمنا أعداءنا كل سوء بطعن الرماح وضرب النصال تجلد وصابر وكن كالجبال عتيا قويا شديد المحال وقارع جيوش العدو الحقود بهم وعزم وايد ثقال وانبئ بأن غزاة كماة رجال المغازي رجال القتال نصول نجول نجر الجحافل وصولة نام أشد الصيال تجلد وصابر.